السلام على وهي تدعو أخاها من بلاء دهاها وهي تدعو أخاها من بلاء دهاها السلام على زينب الصابرة حملوا الدين لواء شامخا في القمة العليا خفا حملوا الدين لواء شامخا في القمة العليا خفا بذلوا العمر إليه وإلى خدمته مجهودهم راق حملوا الدين لواء شامخا في القمة عليا خفا بذلوا العمر إليه وإلى خدمتي مجهود ممرا هم مداد الأنبياء من علوم الأوصياء فعلينا باتباع لفتاوى الفقهاء هم مداد الأنبياء من علوم الأوصياء فعلينا باتباع لفتاوى الفقهاء بعلوم الدين أحيا سنة الله فضل الغصن والله أئمة تزدان لونا ببياض أو سواد فيه إشراق بعلوم الدين أحيا سنة الله فضل الغصن والله أئمة تزدان لونا ببياض أو سواد فيه إشراق هيبة للعلماء أخجلت شمس السماء هيبة للعلماء أخجلت شمس السماء كالخميني المفنى وعلي الخامنئي كالخميني المفنى وعلي الخامنئي هيبة للعلماء أخجلت شمس السماء هيبة للعلماء أخجلت شمس السماء كالخميني المفتى وعلي الخامنئي كالخميني المفتى وعلي الخامنئي الأسد والحزة يا نعم العريس في نفوس كالبهش وكالصدر الحصين فهم الأسد والحزة يا نعم العريس في نفوس كالبهش وكالصدر الحصين والحسيني علي والحكيم والأمين وكذاك الطبطبائي مع القوء الهما صفهم الهما الأسد والحجة يا نعم العريش بنفوس كالبهشت وكالصدر الحصير والحسيني علي والحكيم والأمير وكذاك الطبائي مع الخوء الهمام فقهاء مثل زين الدين نجم لا يغيب وكذاك الحائري وهو للجرح الطبيب فقهاء مثل زين الدين نجم لا يغيب وكذاك الحائري وهو للجرح الطبيب علماء مثل نصر الله للقلب الحبيب وكذا الشيراز والتبريد شمس للأنام فهم الآزاد والحوزة يا نعم العريس في نفوس كالبلشتي وكالفجر الحصين والحسيني علي والحكيم هو الأمير وكذاك الطبطبائي مع الفوق الهمام فقهاء مثل زين الدين نجم لا يغيب وكذاك الحائري وهو للجرح الطبيب علماء مثل نصر الله للقلب الحبيب وكذا الشيراز والتفريد شمس للعنام معارفهم بحر والأخلاق حميدة جهد علوي الأعمال رشيدا فمعارفهم بحر والأخلاق حميدة في جهد علوي والأعمال رشيدا عشقوا الزهراء ودبانيا والصف لهم كانت أنشودة في النجف الأشرف أو في قم حوزات سمعت ومحمودة فمعارفهم بحر الأخلاق حميدة في زهد علوي والأعمال رشيدة عشقوا الزهراء ودب وحليل والطف لهم كانت أنشودة في النجف الأشرف أو في قم حوزات السمعة ومحمودة في النجف الأشرف أو في قم حوزات سمعتها محمودة نشملهم يا ربي بالرحمة والباقين احفظهم سددهم بالحكمة فالماضي نشملهم يا ربي بالرحمة والباقين احفظهم سددهم بالحكمة سيما ما داولي الأمري قائد الثورة واشد العودة نائب الحجة في العصر بارك يا ربي ما تثمونا سيما ما دولي الأمر قائد الثورة واشد العودة نائب الحجة في العصر بارك يا ربي ما تثمونا بارك يا ربي ما تثمونا بارك يا ربي ما تثمونا بحر الأخلاق حميدة جهد علوي الأعمال رشيدة معارفهم بحر الأخلاق حميدة جهد علوي الأعمال رشيدة عشقوا الزهراء ودبانيا والطف لهم كانت أنشودة بالنجف الأشرف أو في قم حوزان السمعة ومحمودة فالماضي أشملهم يا رب بيت الرحمة والباقي نحفظهم ونحفظهم بالحكمة فالماضي نشملهم يا ربي بالرحمة والباقي نحفظهم ونحفظهم بالحكمة سيما هذا ولي الأمر قائد الثورة واشدد عوده نائم الحجة في العصر بارك يا ربي بات صموده عشق الزهراء ودب علي والطف لهم كانت انشوده في النجة الاشرف او في قم حوزات سمعتها محمودة حوزات سمعتها محمودة السلام على زينب الصابرة كل ايده فوق السلام على وهي تدعو أخاها من بلاء دهاها وهي تدعو أوصل هذا السلام إلى زينب السلام على زينب الصابرة السلام على وهي تدعو أخاها من بلاء دهاها تدعو أخاها السلام على زينب الصابرة السلام على زينب الصابرة وهي تدعو من بلاء دهاها السلام على زينب الصابرة قلوب صوبي مسرى عنك انت والسمع حاد البلايا عنك انت والسمع حاد البلايا عنك انت والسمع حاد البلايا كربلاء عرج شاه كم مصيبة للأماكن كربلاء عرج وشاهد كم مصيبة للأماجد روح لأرض الغابرية قبل تراب المشاهد الكربلاء عرج وشاهد كم مصيبة للأماجد روح لأرض الغابرية قبل تراب المشاهد روح لأرض الغابرية قبل تراب المشاهد عاين المظلوم وحده عاين المظلوم وحده ما لنا ناصر ينظر أكثر الضحايا عاين المظلوم وحده ما لنا ناصر ينظر أكثر الضحايا يخاطب الأجساد قوموا يخاطب الأجساد قوموا خاطب الأجساد قوموا يا غلبتي ويا أصحاب الوصايا عين المظلوم وحده ما لنا ناصر ينظر حسر الضحايا يخاطب الأجساد قوموا يا أهل بيتي ويا أصحاب الوصايا يا أهل بيتي ويا أصحاب الوصايا عفت والمظلوم وحده لا نصير حامي عنده عفت والمظلوم وحده لا نصير حامي عنده هذا روحا من البتولة والنبي المختار جدا عفت والمظلوم وحده لا نصير حامي عنده عفت والمظلوم وحده لا نصير حامي عنده هذا روحا من البتولة والنبي المختار جده هذا روحا من البتولة والنبي المختار جده ليسمو عيواتي فاطمة اللي المحرم بالرجايا يا قلب توب المجرى عنك انزع وسمع هذه البلايا يا قلب توب المجرى عنك انزع وسمع هذه البلايا كربلاء عرج وشاهد كم مصيبة للأماجد كربلاء عرج وشاهد كم مصيبة للأماجد روح لأرض الغابرية قبل تراب المشاهد روح لأرض الغابرية قبل تراب المشاهد وانت تصرخ عاين المظلوم وحده ما لنا ناصر ينظر بحسرة ضحايا خاطب الأجداد قوموا يا أهل بيتي ويا أصحاب الوصايا عاين المظلوم وحده جمالنا أو ينظر حسر الضحايا خاطب الأجداد يا أهل بيتي ويا أصحاب الوصايا يا أهل بيتي ويا أصحاب الوصايا زي دموعي وعدي فاطمة هل المحرم بالرسالة ويا قلب صوبي انسرى عنك انزع واستمع هذه البلايا اللي يدموعي واعي فاطمة هل المحرم بالرسالة ويا قلب صوبي انسرى عنك انزع واستمع هذه البلايا كربلاء عرج وشاف كم مصيبة للأمان كربلاء عرج وشاف كم مصيبة للأمان روح لأرض الغاضرية قبل تراب المشاري روح لأرض الغاضرية قبل تراب المشاري روح لأرض الغاضرية وقبل تراب المشاري عايد المظلوم وحده ما لنا ناصر ينظر بحسر الضحايا خاطب الأجداد يا أهل بيتي ويا أصحاب الوصايا عدت والمظلوم وحده لا نصير محامي عنده أدو المظلوم وحده لا نصير وحامي عنده هذا روح من البتولة والنبي المختار جاده هذا روح من البتولة والنبي المختار جاده هذا روح من البتولة والنبي المختار جاده هذا روح من البتولة والنبي المختار جاده يا الذي فوق الشريعة خاتم مفتوخ بعمل يا الذي فوق الشريعة خاتم مفتوخ بعمل يا الذي جف قطيعة وانت للعسكر زمان يا الذي فوق الشريعة رأس مفتوخ بعمل يا الذي جف قطيعة وانت للعسكر سنة والوفا طبعك يا خولة وزع والأكبر قطر يا شبيه المصطفى الهادي يا الأكبر يا علي يا شبيل المصطفى الهادي يا الأكبر يا علي يا شبيل المصطفى الهادي يا الأكبر يا علي قطع السيف الأعادي يا بدر يا مكتمل تترك المظلوم وتتوسد تراها يا الأمل قطع السيف الأعادي يا بدر يا مكتمل تترك المظلوم وتتوسد تراها يا الأمل ودعوا دم جثة الجاسم فؤاده ما احتمل ودعوا لم جثة الجاسم فؤاده ما احتمل ما شفت الريس من دم تخضب بالولي طائر سيف الأعادي يا بدر لا ما احتمل تترك المظلوم وتتوسد تراها يا الأمل ودعوا لم جثة الجاسم فؤاده ما احتمل ما شفت الريس من دم خضب للولي يا الذي فوق الشريعه خاتم الطوخ دعمه يا الذي جبت قطيعه وانت للعسكر سنه يا الذي فوق الشريعه رسم الطوخ دعمه يا الذي جبت قطيعه وانت للعسكر سنه يا الذي جبت قطيعه وانت للعسكر سنه صوتك يا الذي جبت قطيعه وانت ما اسمع يا الذي جبت قطيعه وانت للعسكر سنه والوفاه طبعت يا خويا ودي عولك برقه صيد يا شفيع المصطفى الهادي يا الاكبر يا علي يا شفيع المصطفى الهادي يا الاكبر يا علي يا شفيع المصطفى الهادي يا الاكبر يا صاحب سيف الاعادي يا بدر كلامك زمان تدرك المظلوم وتتوسى ترى هاي الامان ودع ويا مجدة الجاسم فؤاده المحتمل ما شفت الريس من دمك صبب للولي ما شفت الريس من دمك صبب للولي الذي فوق الشريعه خاتم مفضوخ بعمل الذي فوق الشريعه خاتم مفضوخ بعمل الذي شفى قطيعه وانت للعسكر سند الذي شفى قطيعه وانت لل اول وفاة طبعت يا خويا ودي عولك برقصات يا شبيه المصطفى الاكبر يا شبيه المصطفى الهادي يا الاكبر يا علي يا شبيه المصطفى الهادي يا الاكبر يا علي يا شبيه المصطفى الهادي يا الاكبر يا علي فوق الشريعة راس مفضوخ بعمل يا الذي جب قطيعة وانت للعسكر سند يا الذي فوق الشريعة راس مفضوخ بعمل يا الذي جب قطيعة وانت للعسكر سند والوفاة طبعت يا خويا ودعوا الأكبر قصر يا شبيه المصطفى الهادي الأكبر يا علي يا شبيه المصطفى الهادي يا الأكبر يا علي يا شبيه المصطفى الهادي يا الأكبر يا علي قطع السيف الأعادي يا بدر نعم الثمن اترك المظلوم وتتفتى السرامة بالأمل يا صاحب سيف الأعادي يا بدر نعم الثمن اترك المظلوم وتتوسى سراها بالامل ودي عويا جثة الجاسم فؤاده محتمل ما شفت عرس من دمك خضب للولي ما شفت عرس من دمك خضب للولي ما شفت عرس من دمك خضب للولي البيت الوفا والشغمة والكرم سمت الأصحاب ابن لا أحد منهم سلام أهل بيت الوفا والشغمة والكرم جملة الأصحاب ابن لا أحد منهم سلام حتى عبد الله الطفل مجرومة سفر وخلى الرضا بالحسرة والبطن من حربلة وسامة صوبت تهدى وثاب في الأحرار حتى عبد الله الطفل مجرومة سفر وخلى الرضا بالحسرة والبطن من حربلة وسامة صوبت تهدى وثاب في الأحرار انظر العسكر على قيامي هالساعة ما يحمل الخدر الوسط العالي يا الحرام انظر العسكر على اقدامها سراها جام يا حما يحمي القدر والعلي يا الحرام سعد الله والوعد في الجنة نلتقي ونحضر ظلال الحدرة وتحييب قال يوم المحشر لا أحد يمحي إجادة وفكرة يا أهل بيت الوفا والشمعة والكرم أصحابه لا أحد منهم سلم يا أهل بيت الوفا والكرم أصحابه لا أحد منهم سلم حتى عبد الله بغبل المهمة تبر قدر أبا بحجرة حتى عبد الله بغبل المهمة تبر قدر البطن من حار ملا وخامة صوبت تهيا وزاد في نحرة انظر العسكر على يامي هالساعة العسكر على قيامي هالساعة هجم يا حما يحمي القدر يا عليل يا الحرم العسكر على قيامي هالساعة هجم العسكر على قيامي هالساعة هجم يا حما يحمي القدر يا عليل يا الحرم سعد الله والوعد في الجنة نلتقي ونحضر ظلال الحجرة مدعي بقال يوم نحشر لا أحد يمشي جهاد وفترة يا أهل بيت الوعد الشامة والكرم أصحاب ظن لا أحد منهم سلم يا أهل بيت الوفا الشغامة والكرم مثل أصحاب ظن لا أحد منهم سلم حتى عبد الله بن بالغومة سفر وخلى الربا بالحجرة البطن من حرملة والحامة صوت التهجى من حملة صوب الدهر وجد في نحرة والبطن من حملة صوب الدهر وجد في نحرة صوب الدهر وجد في نحرة على قيامها الساعة حما يحمي القدر كل عزيز الحرام حفتوا حرمة طه يا روح عجبا لم يخطفهم شيء من ربي حفتوا حرمة طه يا روح للنهب عجبا لم يخطفهم شيء من ربي فبيوت الوحي علي فتخيلوه هجمت بالنار بلا استئذان وبها الاملاك اذا ما جاءت تستأذن طوعا للرحمن اطفال خير حمد ثناء في السلب وعليل كذاب في الخيب بلا ذنب أطفال قد سحقت نساء بالسلب وعليل كذبه بالخيل بلا ذنب وعلى الناقة منه ببطاء تسبى الحواء مع النسوان تتفطر من عظم الأحزان هي تتفطر من عظم الأحزان هي تتفطر من عظم الأحزان هي تتفطر من عظم الأحزان ويدعو وحسينا جاءوا من نهدي عجبا لم يحسبهم جيل من ربي جاءوا من نهدي عجبا لم يحسبهم جيل من ربي فبيوت الوحي عليه الخيل هجمت بالنار بلا استرزان وبها الأملاك إذا ما جاءت تستاذن طوعا للرحمن في جسم رملوا تركوه في العرى أي جسم رملوه تركوه في العرى كفنت الريح والترب له كان الرضا كفنت الريح والترب له كان الرضا وعليهم أرض تبكي أسفا بعد السمارة وعليهم أرض تبكي أسفا بعد السمارة كيف لا تبكي وعاد الجسم جسم للحسين كيف لا تبكي وعاد الجسم جسم للحسين وحسين والشرب له كان الرضا وعليه الأرض تبكي أسفا بعد السماء كيف لا تبكي وهذا الجسم جسم للحسين كيف لا تبكي وهذا الجسم جسم للحسين كيف لا تبكي وهذا الجسم جسم للحسين وثلاثا لم يوارى فتلوه من دم النحر ومن بيض الوريد وثلاثا لم يوار سلموا القدر الصعيد فتلوه من دم النحر ومن بيض الوريد سلبوه وهو عار يعني تارات الشهيد سلبوه وهو عار يعني تارات الشهيد فكتبنا في الجبين يعني تارات الحسين فكتبنا في الجبين فكتبنا في الجبين فكتبنا في الجبين أسفا بعد السماء كيف لا تبكي وهذا الجسم جسم للحسين كيف لا تبكي وهذا الجسم جسم للحسين وثلاثا لم يوارى وله القلب الصعيد فقتلوه من دم النحر ومن بيض الوليد سلبوه وهو عار يا لدارة الشهيد فكتبنا في الجبين يا لتارا فكتبنا في الجبين